كلمة قل كلمة فيبرأ داء الألم. قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الأزلي يا من لك أعظم سلطان، أرفع قلبي إليك فيشفك ياني ويسجد للإحسان. قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ داء الألم. قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الفاني وحدك تمنح لي غفران، آت وأقرع صدري وأنحني عند صليبك يا حنان. قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيقرأ داني الأن. قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الراعي وحدك تشفق على الإنسان، ترحم نفسا قد حطمها اليأس وعادت ترجو أمان. قل كلمة قل كلمة قل كلمة فيبرأ داء الألم. قل كلمة قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان.